في الذين آمنوا لهم

إكراهه

كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من تحية من عند الله. ويوم